أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة نتناول سورتين من السور القرآنية البليغة في مجال إثارة بعض المعاني العميقة، منها سورة الكوثر وثم سورة القدر بمناسبة هذه الليالي المباركة. في سورة الكوثر هنالك إشارة إلى في الواقع إعجاز وقع في التاريخ. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، رب العالمين، شاء أن لا يجعل ذريته من الذكور، أخذ ولده وهو في حياته. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نبكي على فقد عزيز. عندما سئل النبي قال: القلب يحزن لعل بهذا المضمون، والعين تدمع. والنبي لا يقول إلا حقا. معنى ذلك أن التأثر بالمصيبة أمر راجح، فكيف إذا كان صاحب المصيبة في الواقع شخصية من الشخصيات المرتبطة برب العالمين كأئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا هنالك بحث مفصل في كتب التاريخ حول بنات النبي غير الزهراء عليه السلام، هل هن بنات النبي أم ربائب النبي كسلمة هي بنت لأم سلمة. البعض يعتقد بالأدلة أن النبي ما رزق إلا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولكن هذه البنت الوحيدة على حسب رأي البعض، وعلى كل هذه البنت القدر المسلم أنها أصبحت مجرى ومجلى لما نراه على وجه الأرض من الذرية الطاهرة من السادة المنتسبين إلى النبي الأكرم. عندما نزلت هذه السورة لم يتحقق هذا المصداق، ولكن من المعجزات الإلهية أن الله عز وجل أرسل في هذه الأمة وبث فيها هذه الذرية. إذن هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هنا جميل، إشارة جميلة. الدرس العملي إخواني، نحن قلنا الغرض من هذه السلسلة المباركة الدروس العملية. أحدنا عندما يرزق بمولود، وخاصة إذا كان المولود يعني شكله متميز، بعض الأوقات الطفل الصغير حتى الرضيع الإنسان يرى فيه حلاوة متميزة. إنسان يأتيه خبر بأنه حصل على ترقية وظيفية مثلا، حصل على نعمة معنوية أو مادية. إخواني هذه السنة احتفظوا بها في حياتكم. المؤمن عندما يأتيه أي خبر سار في أي مجال، من المناسب جدا أن يسجد لله عز وجل شكرا على هذه النعمة. كان الإمام يمشي لعل في السوق فرآه بعضهم سجد إلى الأرض، قال له: مولاي، هذا السوق مو محل عبادة وسجود. وإذا به يقول: تذكرت، مضمون الرواية، تذكرت نعمة من نعم الله عز وجل. تذكرها الإمام، فكيف إذا كانت النعمة نعمة جديدة وطارئة. حركة جميلة جدا، العبد يسجد ويقول في دعائه: إلهي شكرناك كما أمرتنا، فزدنا كما وعدتنا. أنت بهذه العبارة من الممكن أن تجعل هذه النعمة تولد نعمة أخرى. رب العالمين كتب أن يكون هذا المولود مولودا طاهرا مباركا مؤمنا. أنت عندما تسجد لله عز وجل وتطلب منه المزيد، رب العالمين يأخذ قرار فوري، وهذا ما يسمى بالبداء. رب العالمين جعل الشيء معلقا، هو من الأول أخذ قرارا. أن هذه النعمة تعطى على كل حال، ولكن إن سجد وإن شكر وإن طلب المزيد نجعل هذا الولد عالما من علماء الأمة، مرجعا من مراجع التقليد. رب العالمين لم يتغير رأيه، جعل الأمر على هذا التقدير شيء وعلى هذا التقدير شيء آخر. ولهذا عادة المؤمن هذه الشكورية مع الله عز وجل. ولهذا القرآن الكريم يقول فصلي الآن يا رسول الله، نحن أعطيناك الكوثر. الآن هو ما أعطاه الكوثر الزهراء عليه السلام، لم يلد لها الحسن والحسين، ولكن أعطيناك، انتهى الأمر، أخذ القرار، فصل لربك وانحر. الصلاة كما نعلم إخواني شيء جامع لعناصر كثيرة. رب العالمين لو كان في خزانة أسراره بضاعة أرقى وأغلى من الصلاة لقدمها للأمة. موسى عليه السلام يذهب لمقارعة فرعون، وأنتم تعرفون من هو فرعون، أنا ربكم الأعلى. القرآن الكريم يقول يا موسى زادك في الطريق في هذا الجهاد السياسي والعسكري، لأن موسى كان مأمور بإطاحة حكم فرعون، في الواقع ثورة عسكرية وثقافية وغير سياسية. أقم الصلاة لذكري يا موسى، إن أردت أن تفوز في هذه المعركة أقم الصلاة لذكري. المؤمنون إذا رب العالمين مكنهم في الأرض ببركة ظهور إمامنا الحج روحي وأرواح العالمين له الفدا، الذين إن مكناهم، صلوا على محمد وآل محمد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني الحاكم الإسلامي عندما يستلم دفة الحكم من برامجه الكبرى أن يقيم الصلاة في الأرض. نعم، الإمام عندما يظهر من مهماته الكبرى أن يبني المساجد الكثيرة عند الحاجة، أن يعيد ترتيب صلوات الجماعة، يجعل فيها روحا أخرى. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إقامة الصلاة كما نعلم فرق، مرة الخيمة منصوبة على الأرض في المستودع عبارة عن قماش ملفوف، وتارة هذه الخيمة بنفسها ولكنها رتبت ترتيبا فأصبحت خيمة مقامة. وهذه الأيام تعرفون نصب الخيم وخاصة خيم الأعراس مكلف جدا. هذه الخيمة إذا أقيمت عندئذ يمكن الدخول فيها، وإلا بعنوان مادة خام لا قيمة لهذه الخيمة. نحن صلواتنا على أفضل التقادير صلوات في الواقع جيدة بمعناها الأولي، ولكنه لم نقم الصلاة. متى الصلاة تقام؟ عندما لا يكون في المجتمع أي منكر، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكأن الصلاة عبارة عن شخصية حقيقية تقوم بدور فعال في هذا المجال. فصلي لربك وانحر. إخواني بين قوسين تعودتم منها على الأقواس، حقيقة إخواني الصلاة إن استذوقها العبد، طبعا الصلاة هي ثقيلة، حقيقة ثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الإنسان إذا تجاوز هذه المرحلة يعني صار خاشعا، يعني وإنها بعد مو كبيرة، مو صغيرة بمعنى ما لها قيمة، يعني بمعنى أنها خفيفة على النفس. وبالتالي من متع الوجود، أنا عندما أجلس مع بعض المؤمنين يعني يأتيه فراغ معين، ينتظر أحدهم إلى أن يأتي يعلم أن هنالك ربع ساعة، في هالربع ساعة خير ما يملأ به الفراغ أن يصلي بعض النوافل، أن يقضي ما في ذمته. حقيقة يراها، يرى الصلاة بين يدي الله عز وجل، لأنه حديث. شوفون الأيام إذا واحد قاعد وحده في زاوية في ديوانية ما في أنيس لحد كلمة أو الناس معرضة عنه، حله الوحيد يخرج من جيبه الجوال والنقال ويتصل بمن يحب، وخاصة إذا كان شاب له يعني زوجة جديدة أو في شهر العسل، يستمتع بهذا الحديث. خلي الناس تعرض عنه، مو مشكلة ما دام في أداة اتصال وهنالك من يتصل بها انحلت المشكلة. المؤمن في هذه الحياة له هذا الجهو، متى ما ضاقت به السبل يقول الله أكبر ويدخل في بحر المناجاة مع رب العالمين. ومن هنا أئمة أهل البيت عليهم السلام نفهم من بعض الروايات إذا أهمهم أمر يفزعون إلى الصلاة، وخاصة في المساجد، ولعل في خصوص صلاة الزوال هنالك خصوصية. كم من الجميل إنسان جالس في المنزل عنده هم وغم، يذهب إلى بيت من بيوت الله وفي وقت الصلاة بعنوان هذا بيت الله، أنا عبرت عنه تعبير الدواوين، تعبير متعارف في هذا البلد. إن كان الرب منزل أو ديوانية تزار فهي المساجد، يذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل ويصلي ركعتين خفيفتين من دون أي رتوش، ويطلب من الله عز وجل قضاء حاجته. ولكن فصل لربك، مو فقط صلي خليك زاهد عابد، وانحر. البعض التفاسير هكذا، انحر أي اذبح شيئا من الجمال، أن الجمل ينحر لا يذبح ذبحا عاديا. يعني يا رسول الله مو هي فقط صلاة بس، أيضا فكر في الآخرين، صل لنفسك ولكن في الوقت نفسه قم بعمل يفيد الآخرين. طبعا عندما الجمل يذبح غير ما تذبح الدجاجة أو يذبح الخروف، الجمل عندما يذبح فيها بركة كبيرة للكثير. طبعا البعض يقول وانحر أي اجعل يدك في قبال النحر، عندما تقول الله أكبر أوصل يديك إلى نحرك، هذا هم تفسير. ولكن أيضا هذا هم تفسير آخر، أنه صلي وقدم قربانا بين يدي الله عز وجل. ذكرنا في الحديث السابق الإسلام مزيج من العمل الفردي ومن العمل الاجتماعي، ذكرنا أنه أرأيت الذي يكذب بالدين، المكذب بالدين يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يمنعون الماعون، كلها آثار اجتماعية للمؤمن، ومنها عن صلاتهم ساهون. رب العالمين جعل ما بينه وبين العبد فقط عنصر واحد، والبقية عناصر اجتماعية، كفالة اليتيم ومساعدة الفقراء وعدم منع الماعون وغيره. إذن شريعتنا شريعة جامعة مانعة. وأما سورة القدر، حقيقة هذه السورة من السور التي مختلطة بلحم الإنسان ودمه. نحن في طوال السنة يستحب لنا أن نقرأ سورة القدر في كل صلاة، في الركعة الأولى نذكر أنفسنا بليلة القدر. يعني أنت في اليوم الأول من بعد ليالي القدر، في اليوم 23 والبارح انتهت ليلة القدر، لا، في اليوم 23 أول فريضة، أو صلاة الصبح أول فريضة بعد ليلة القدر، هم قل إنا أنزلناه في ليلة القدر انتهت البارحة، يقول لا، أيضا استحب أن تقول إنا أنزلناه استعدادا لليلة قدر آتية بعد سنة. يا لها من عظمة. يعني أيها المؤمن هيئ نفسك لليلة القدر من يوم القدر 23. قضية جدا مهمة إخواني، وهذه حقيقة. أنا قلت لإخواني والبعض وافقني، الشيطان من الممكن أن يتركك وشأنك، يذهب أينما شئت، ولكن في هنالك بعض الأوقات وبعض الأماكن له في الواقع عداء مضاعف وله كيد مضاعف. أقول دائما الشيطان بيده إبرة مخدر، إبرة في الواقع أن يغمى عليه في ليلة القدر، يبحث وين في إنسان عنده قابلية لأن يتفاعل، يشغله بشيء من الأشياء. راجعوا كتب الحديث، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت تعالج من في المنزل بقلة الطعام، حتى الزهراء عليه السلام تخاف أن في طبعا طعام أهل البيت ماذا كان تعرفون، قرص الشعير وما شابه ذلك. كانت عليه السلام تخاف في ليلة القدر لعل الحسنان يأكلان طعاما قد يثقلهما عن طاعة الله عز وجل. ليلة رهيبة، ليلة مهمة، ليلة القدر. الآن القدر من التقدير، البعض يقول ليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه في ليلة القدر، الأرض تضيق بالملائكة. نعم، تنزل الملائكة والروح. ما هي الروح؟ يقول ملك من أعظم الملائكة في قبال الملائكة هنالك ما يسمى بالروح. ما حقيقة الروح؟ لا نعلم، نحن ما فهمنا حقيقة الملائكة، فكيف بالروح؟ ليلة عظيمة ورهيبة. والبعض يتساهل ويقول على كل هي 3 ليالي، ومع اختلاف التاريخ مع الأسف 6 ليالي، وماذا نعمل؟ اتفاقا هذه نعمة. الإنسان الذي يخاف أن تفوته ليلة القدر يصبح إنسان عابد في 3 ليالي أو في 6 ليالي. 6 ليالي أو 3 ليالي ما وزنها في ليالي السنة، طالما أمضينا الليالي بسهرة باطلة، بمسلسل لاغي، ببعض المحرمات، بجلوس مع الإخوان فيما لا ينفع. الآن نعطي من عمرنا 3 ليالي لله عز وجل، كل ليلة تساوي أكثر من 80 سنة، قرابة 83 سنة، هذا من المنطق. ولعله والله العالم أنا أرتاح لهذا الرأي الذي يقول كلها ليالي القدر، ولكن الإبرام في الواقع التقدير ليلة 19، الإبرام ليلة 21، والإمضاء ليلة 23. من الممكن تكون مترابطة، يعني هذه الليلة ليلة القادمة تكتب المسودات، وهذه مهم أن يقدم المسودة للملك أو للوزير، هذا شيء مهم. ثم الوزير يمضي المعاملة ثم يبعث هذا المكتب التنفيذي. نعم، هذه مراحل مختلفة. فالبعض لا يتساهل يقول أنا في الليلة 23 ليلة الجهني أو الليلة التي هي ليلة القدر فيها متيقنة، وباقي الليالي لا أعمل فيها، هي مترابطة. فإذا ليلة القدر من الليالي الإخوان من الممكن الإنسان يعوض ما فاته. قلنا في ليالي سابقة نحن حياتنا التي نعيشها اليوم هذه الحياة الرتيبة أولا، واللي ما فيها أي مجاهدة للنفس، يعني رب العالمين من علينا بشهر رمضان، لو هذا الجوع ما كان موجود في حياتنا، وين في تعب، وين في زحمة؟ حتى الحج، هذا الحج الإبراهيمي الذي هو كذا وكذا، يأتينا من كل فج عميق وعلى كل ضامر، حتى هذا الحج أدخلنا فيه عناصر الترف والترفيه، حتى الإنسان لا يعيش تعب الحج، إنه في الواقع الحج الطبيعي حج متعب. تعرفون الآباء والأجداد كانوا يحجون حوالي 1 سنة كاملة، ويودع أحدهم ويوصي بوصاياه. المهم أقول، أرجع وأقول بأنه على كل هذه، هذا في الواقع قدرنا أن نعيش هذا الوضع، ولكن في ليلة القدر من الممكن التعويض. رب العالمين كم من علينا بأن جعل لنا فسحة وجعل لنا امتياز أن في ليلة واحدة نربح العمر كله. طبعا لما يقول خير من 1000 شهر بأيامها ولياليها، يعني 83 سنة كله خير وبركة، مو حياتنا الفعلية 15 سنة عدم التبليغ، ما في بلوغ، بعد البلوغ في ما يسمى بأعمال المراهقة بعد البلوغ، خب هذا طال منا 20 سنة على الفاضي. العمر 60 سنة الطبيعي، ثلث العمر ذهب في المراهقة وعدم البلوغ، والثلث الآخر ذهب في النوم، ثلث الحياة واحد ينام بشكل عادي، والثلث الآخر وظيفة وعمل. وإذا أين البركة في أعمارنا؟ يبقى الإنسان حقيقة فقيرا يردو على ربه. الليلة قلت لأحد الإخوان كلام، على الأقل فكر في هذه النقطة، أنت لا تريد رأس مال لما بعد هذه الحياة، وين الرأس مال؟ وين الشيء الملفت تقدمه لله عز وجل؟ الآن ليلة القدر فرصة، حتى ليلة القدر هم فيها توفير، هم فيها كلام لغو، هم فيها زيارات غير هادفة، ولعل البعض ما يبطل المسلسلات الكذائية، في ليلة القدر، الليلة التي هي خير من ألف شهر. تصور لو إنسان يعني ثلث الليل ليلة القدر أمضاها في الأباطين، يعني كم سنة أمضاها في الأباطين؟ ثلث 80 سنة، يعني قرابة 25 سنة أمضاها في الباطن. هي صح 3 ساعات من الليل، ولكن لا تنسى أن تلك الليلة ليلة استثنائية، كل شيء مضروب في 1000 شهر. فالقضية معادلة مبهمة مخيفة جدا، ولهذا يحتاج الإنسان إلى طلب العون من الله عز وجل. معروف الذي يقرأ في كل ليلة، احنا ما عملنا بذلك، ولكن الذين عملوا رأوا بركات هذا، أن يقرأ الإنسان في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 1000 مرة سورة إنا أنزلناه، ليرى حقيقة ليلة القدر. والذين عملوا بذلك رأوا ما رأوا من البركات والأمور الباهرة في ليالي القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، كلمة إنا، أخوان تلاحظون الأيام هذا خطابات الملوك والرؤساء، يقول نحن رئيس الجمهورية مثلا، رب العالمين هو الذي له الحق الكامل أن يقول إنا، نحن نزلنا، إنا أنزلنا. أنا بعض الأوقات أفكر أخواني الأعزاء كلام وجداني أقول هذه الليلة، مو في مقام محاضرة أكاديمية. لاحظ أخواني حقيقة أقول يا رب أنت بعظمتك باستغنائك بربوبيتك كنت ربا وإلها قبل أن تخلق الخلق، كان الله ولم يكن معه شيء، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف وخلقت الخلق لكي أعرف. يعني هذا الوجود الذي هو مستغني يعني تنزل إلى مستوى الخلق، يخاطب الناس يرجوهم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وكأنه فقير يحتاج إلى استقرار، مثل إنسان عنده بضاعة في المخزن وهذا المخزن يعني متمشكل مع هذا المخزن، يقول أيها الناس تعالوا اخذوا مني البضاعة بلاش حتى أفرغ المخزن، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يعني لطف ما وراءه لطف، شنو هالحنان شنو هاللطف، يعني وما قدر الله حق قدره، يعني شيء غريب الرب بهذا اللطف وبهذه العظمة وكأنه يحتاج إلينا، تتحبب إلي فأتبغض إليه، حقيقة نحن في مقام العمل هكذا، وفلا أقبل من كأن لي التطول عليك ومع ذلك لم يمنعك ذلك من الجود إلى آخره. فإذا إن رب العالمين مقامه مقام عظيم، وهنيئا لمن أذن له. البعض يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هو صاحب المنة. إذا رأيت في نفسك ميلا للطاعة والتكامل وما شابه ذلك، اسجد على التراب على الجمر كما يقولون، فقل يا رب لك الحمد أن قذفت في قلبي حبك وحب أوليائك. نعم هو صاحب من أحدهم له عبارة لابد، هذه العبارة لعل البعض مرت عليه العبارة، جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، شأنه أجل من أن يصل إليه كل أحد. فإذا يوم من الأيام أخي العزيز، هذه الكلمة أخذوها مني، يوم من الأيام تدعون لي إن شاء الله، إذا رأيت في نفسك نورا هذه الليلة، من قد البعض يرى هذا النور في قلبه، وسع هذا النور لا تطفئه. هذه الشمعة لاحظون بعض الأخوة المدخنين إذا ما عنده مثلا كبريت حتى يشعل السيجارة، إذا عنده شمعة في البيت ولو شمعة خفيفة يحاول أن يبقي هذه الشمعة مشتعلة حتى يستعملها في التدخين وغيره. هذه الشمعة البسيطة في حياتك لا تطفئها، إذا أطفأت هذه الشمعة بعد الآن إيجاد شعلة أخرى يحتاج إلى معاملة كبيرة. رب العالمين قد لا يعطيك هذه الشعلة. موسى عليه السلام قال لأهله امكثوا، رأى من جانب الطور نارا ذهب ليقتمس نارا، هذه النار أو هذه الشعلة قد لا تعطى مرة أخرى، ابقها في الحد الأدنى. ولهذا نقول لإخواني حتى لو أردت أن تستمتع بالحياة الدنيا أكلا شربا زواجا إلى آخره، اخلطه بالذكر، بذكر الله عز وجل. يأكل لا يسمي، ينتهي لا يحمد، يتزوج. تعرفون من مستحبات ليلة الزفاف الأخوان الأعزاء المجلس، لا تفوتكم هذه الصلاة، هذه الصلاة لعلها أهم من الصلاة خلف مقام إبراهيم، أن تصلي في ليلة الزفاف ركعتين، موجود فيها مش مفاتيح الجنان، صلاة ليلة الزفاف. إنسان شاب كله على كل حال طاقة إلى آخره، ويعني وقبل قليل زف إلى عروسته بالوضع الكذائي، يدخل على الزوجة وهي على كامل زينتها ويقول لا هذه الليلة نصلي ركعتين. ولهذا أنا أعرف بعض المؤمنات اللي يتزوجون يعني على كل حال يعني يعيشون جو الذكر احتياطا، يتوضأن قبل هذه الزينة الكذائية لأنها من على كل حال تمنع الوضوء، فتقول احتياطا أتوضأ قبل الزينة حتى بإمكاني أن أصلي بزينتي. وأنتم تعرفون الصلاة بالزينة ما فيها إشكال شرعي، كم جميل عروسة بكل مفاتنها تجلس في المصلى بزينتها وتصلي لله عز وجل، طبعا مع الستر الشرعي تبقى على زينتها اتفاقا. حركة جدا جميلة، أن يا رب لا أظهر هذه الزينة، أولا أجعلها للصلاة بين يديك. هذه هي الطريقة التي يمكن إخواني أن نعيش فيها في الحياة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. يعني يا جماعة ما في داعي أشرح لكم ما ليلة القدر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني غير قابل للبيان. شنو هذه الليلة التي رب العالمين يبهم القول وما أدراك ما ليلة القدر؟ عادة رب العالمين في الغيبيات يستعمل وما أدراك، يعني عقولكم لا تحتمل، ولكن صدقوني صدقوني كرب أن هذه الليلة ليلة مصيرية في حياة الإنسان. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل، تتنزل فعل مضارع، مو في زمان النبي، في كل عصر. قلنا هذه الليلة في إحدى المجالس، لو وصلكم خبر أن القرية الفلانية قرية نائية نزلت فيها الطائرة، تتنزل فيها الطائرات، ماذا تفهم؟ تفهم أن هذه القرية بنوا لها مطار، فيها برج مراقبة، فيها موظفين، فيها صالة استقبال ومغادرة. هذا معنى تتنزل الطائرة في ليلة القدر. تتنزل الملائكة على من؟ هنالك جهة تستقبل الملائكة وتتنزل عندها، وليس ذلك إلا ذلك القلب الذي يحمل هم هذه الأمة. في تلك الليلة تذكروا هذا القلب المليء بالأحزان. البعض يظن أنه اللقاء به عليه السلام أمر يعني سهل، هو إذا التقيت به وأطلعك على همومه وغمومه تقول يا ليتني ما التقيت به. أخبار مزعجة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعيش آلام عظيمة في زمان الغيبة. أحدكم يرى بعض المجازر من التلفاز، مجزرة في مكان وفي التلفاز وشخص لا يخصه، إنسان مؤمن مسلم. البعض حقيقة أنا سمعت في أزمة لبنان هنالك لعل بعض الحالات انتكاسات، إلى حد صار البعض يعني لفظ أنفاسه ما تغمن وأمن. إنسان عادي هكذا، فكيف بإنسان هو ولي أمر الأمة؟ وثانيا لا يرى الصور، يشهد الحقيقة والعيان. أنتم تعرفون لو جئته لرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في داري. نعم الأرض تطوى له، تطوى لبلقيس ولا تطوى لإمام العصر عليه السلام، تطوى له الأرض. يشهد هذه المجازر، يحيط علما بأنبائنا ولا يعزب عنه شيء من أخبارنا كما يستفاد من كتاباته لشيعته. زين مو أنت رأيت حادثة في زاوية الأرض، فكيف بمن يرى عشرات الحوادث التي لم تعلم بها أنت؟ هاي الليلة مو فقط وقعت هذه المجزرة، لعل مؤمن غريب في أقصى بلاد الأرض قتل مظلوما عند الله لا يقل عن هذه المجزرة. فالقضية يعني قضية الارتباط به صلوات الله وسلامه عليه وحمل همه. حقيقة هذه العبارات من المناسب أن يقرأها البعض، طبعا هذه العبارة مو في أي كتاب دعاء، ولكنكم تعرفون الدعاء بغير المأثور مو حرام. الإنسان بعض الأوقات يحب أن يخاطب إمام زمانه بألفاظ من عنده، ما المشكلة في ذلك؟ كان أحدهم ولعله كان في النجف كان يخاطب إمام زمانه بهذا الدعاء، دعاء جميل أنا بعض الأوقات أتأسى به، أقول دعاء ولو اختراعي. إذا الإنسان ما نسب للمعصوم وما في إشكال شرعي، إلهي هذا دينك قد أصبح باكيا لفقد وليك، فعجل في فرج وليك رحمة بدينك، وهذا كتابك قد أصبح باكيا لفقد وليك فعجل فرج وليك رحمة بكتابك، وهذه عيون المؤمنين أصبحت باكية لفقد وليك فعجل فرج وليك رحمة بعيون المؤمنين. الذي يعيش هذا الإحساس وهذا الجو من الممكن أن يدرج في قائمته الخاصة، كل إنسان على وجه الأرض في قائمة بركاته، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ولكن هنالك في قائمة الإمام زمرة خاصة من المؤمنين، وهنالك زمرة من أخص من أخص الخواص. هنيئا لمن أدخل نفسه في هذه القائمة بدعائه ببكائه بإهدائه الصلوات والأمور المستحبة. بعض المؤمنين يعلم الله بمجرد أن تنزل دمعته يرق قلبه، تصل يده إلى الحجر الأسود أو إلى ستار الكعبة أو إلى عتبة باب الكعبة، أول دعاء له هو أن يلهج بدعاء الفرج، لا بنحو إسقاط التكليف. رحم الله صاحب كتاب مكيال المكارم وكذلك ابن طاووس، هؤلاء عندما يقول ما بال أحدنا يضيع لدرهم ذاك اليوم ما يرتاح، كيف إذا ضيع ألف دينار، كيف إذا ضيع ابنه. أنا بعض الأوقات في مشاهد أهل البيت في مشهد وغيره شوف طفل صغير ماسك بيد الأم تغفل عن ولدها لحظات، يصبح بينهما يعني أمتار الولد ينفصل عن أمه وعن أبيه، يعني حقيقة يصيح صياح المجانين لحظات غاب ولي أمره عنه. طبعا لحظات وينتهي الأمر. إحنا يقول علماؤنا لو عشنا مشاعر الأطفال عند فراق آبائهم وأمهاتهم لكنا بألف خير، لو في العمر مرة واحدة وخمس دقائق، مو خمس دقائق دقيقة، عشت هذا الإحساس غيبة الولي. وهذا موجود في دعاء الافتتاح، كل نقرأ دعاء الافتتاح تمتمة حتى نخلص أعمال هذه الليلة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، لا نبي بين أظهرنا. تقرأ في دعاء يوم السبت، إخوان لا تنسوا دعاء يوم السبت، عجيب دعاء. في دعاء يوم السبت يقول اللهم هذا يوم السبت وهو يوم رسول الله، يقول أصبنا بك يا حبيب قلوبنا حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا دعاء يوم السبت، ويقول يوم الأحد هذا يوم قيام المؤمنين، يوم السبت يوم الرسول، يقول أصبنا بك فجيعة هذه حيث فقدناك فحيث انقطع عنا الوحي فإنا لله، فقد نبينا وغيبة ولينا. أجسم لكم هذه الليلة الغيبة، دعنا في هذه الليلة نعيش في رحاب إمامنا، لأن سورة القدر مرتبطة به وليالي القدر مرتبطة بإمامنا. تصور إنسان قاعد في بيت مع أهل بيته، بيت له ذرية طيبة في جو عائلي منسجم وحميم، ويأتي إنسان ظالم غشوم مجرم يخرجك من المنزل، يقول اجلس هنا لا حق لك بالدخول إلى هذا المنزل. وثم في كل يوم وهؤلاء الأطفال يذهبون إلى السطح وينظرون إليك، يعني يا أبتاه ارجع، ولكن هذا الظالم لا يسمح. مو فقط هذا المقدار، لا، يذهب الظالم على السطح وأمام عينيك ويعذب زوجتك أو أولادك، ما الذي ستعيش؟ ها هذا الإنسان ما الذي سيعيش من مشاعر؟ تصور هذا المثال ثم طبقه على إمامك. إمام على كل حال خليفة الله في أرضه، أنتم تعرفون الإمام وما أدراك ما الإمام، قلنا في إحدى المحاضرات سفير دولة، يبعثون إلى دولة يختارون أفضل الكفاءات الخارجية، يقول هذا يمثل الدولة، والآن يقولون سفيرنا ذهب سفيرنا جاء. إذا كان السفير لبلد يذهب ويعطى الامتيازات الكبيرة المادية والمعنوية، الحصانة الدبلوماسية، جوازه متميز إلى آخره، فكيف بالسفير الله في الأرض؟ ما عنده تميز؟ مو هو مفروض يكون أشرف المخلوقات على وجه الأرض؟ يكون عندما يكون له ما لآبائه الطاهرين؟ المهم هذا الإمام غيب عن ديار آبائه وأجداده، منع من أن يظهر وجوده الشريف، زمان الغيبة مقتضى من لوازم ظهور الإمام، وهو يرى في كل يوم المآسي بشيعته وأبناء جده، ومع ذلك مأمور بالسكوت كما كان علي عليه السلام مأمورا بذلك. وكم يحز على الإمام وكم يتجرع الغصص لذلك. ولهذا ذلك الذي استنهض الإمام عليه السلام بالاستنهاضية المعروفة، ما في التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، انهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، كان يتذكر هذه الأبيات ويتمتم بها ولم يخبر بها أحدا، وإذا بشخص يمشي معه ويقول له ليس الأمر بيدي، لماذا تعاتبني؟ يعني ليس الأمر بيدي، ظهوري بيد رب العالمين، رب العالمين له مشيئة، حتى لا يظهر أحد ويقول لو حكمنا لعدلنا. الشيوعية جربت، الرأسمالية جربت، المذاهب جربت، يأتي الإمام في فترة لا يبقى أحد يدعي لو حكمنا لعدلنا. نعم هذه المشيئة الإلهية، وإلى الآن العالم لا ينتظره. نعم يأتي في ذلك اليوم التي تضيق الأرض بما رحبت، نعم عندما تصعد الأرواح عند الحناجر عندئذ قال متى نصر الله، الآن نصر الله قريب، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ما وصلنا لهذه المرحلة، ولكن إخواني كونوا معي في هذه الفقرة، لو نسيت حديثي كله لا تنسى هذا الكلام. البعض من العلماء الكبار ممن أعطي درجات من الفهم والشعور يقول بأنه زمان الظهور لعامة الناس متأخر غير معلوم، ولكن البعض يعيش زمان الظهور دائما وأبدا، هو غائب عن عامة الناس، ولكن الخلص من أولياء الله عز وجل أعوذ بالله من الغيبة، هؤلاء بين يديه في محضره الشريف، علماؤنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا في الشدائد يلتجئون إلى إمام زمانهم، ولهم قصص في هذا المجال، لأن مع الأسف كثر المزيف في هذا المجال، كثرت الدعاوى الكاذبة، الإنسان لا يتجرأ نقل حتى القصص الحقيقية لأنه يخاف أن البعض يقول نعم ما دام الأمر ممكن، فلان امرأة امرأت وفلان رجل امرأة، وتصبح ملعبة بيد العوام. على كل حال الإمام عليه السلام كما هو يقول عن نفسه كالشمس في رابعة النهار تذهب إلى البلاد الأوروبية، أشهر لا يرون الشمس، ولكن ما في نهار، عندهم نهار وعندهم ليل، وعندما تظهر الشمس يخرجون للشوارع وكأنه حدث عظيم. كالشمس إذا غيبتها السحاب، يا غائبا عنا ولست بغائبي، لا زلت مثل الشمس بين سحائبي، ألطاف وجودك لم تزل ما بيننا، يا خير ماش في الوجود وراكبي. في ختام الحديث أنقل لكم بعض الآليات العملية، هذا كلام كل تحفيز، أنا أقول إخواني عندما تحفز أحد للزواج جيب روايات الزواج 70 ضعف وشار رمتي عزابها وكذا وكذا، قل الآن أقترح عليك فلانة بالمبلغ الفلاني أنا أساعدك، يعني قدم لآليات عملية مو فقط كلام في الهواء وفي الفضاء. الآن بعد أن ذكرنا ليلة القدر وفضائل هذه ماذا نعمل؟ ماذا تعمل؟ أولا كما قلنا قبل أيام خذ إجازة أيام القدر. أيام القدر على كل حال هي أيام شريفة. الذي لا يعد نفسه من النهار طبيعة الليل لا يمكنه أن يكون من المحيين تلك الليلة، حتى لو أحياها أحياها وهو بين النوم واليقظة. يحتاج إلى إنسان متيقظ في الواقع كما يقال مصحصح. بعض علماء إن كان إذا قام الليل الصلاة في جوف الليل أول ما يصنع الشاي والقهوة، يقول أنا على كل حال حتى أكون واعي لما أقول ببعض المنبهات والمنشطات والغسل وغيره يهيئ نفسه. فإذا أول شيء أن نعد أنفسنا لتلك الليلة. الشغلة الثانية هاي خلوا في بالكم، كل إنسان مثالي للثلاث ليال. في مشكلة، في مشكلة الإنسان يكون على أفضل هيئة طوال السنة في ثلاث ليال، يعني كلام معقول لا يثرثر، كلام قليل، إذا كان عنده علاقة متوترة مع الزوجة يعمل هدنة في تلك الليالي الثلاث، مرايح دعاء الجوشن، وقبل ساعة كان في معركة حامية مع أم عياله. طبعا هذا يذهب للأحياء، أولا توفيق ما في لأنه كسر خاطر على الفاضي، إما هي صاحب حق وأنت صاحب حق، أحدكما في تلك الليلة من الخاسرين. نعم حقوق العباد. وعلى فرض أنه والله كلاكما على حق، نفترض جدلا، طبعا هذا غير ممكن، ما في النزاع على كلاهما على حق، مو ممكن. على كل حال طبيعي تذهب للأحياء وتعيش هذا الجو المتوتر بني آدم. على كل حال خليط من الأمور، مو كل واحد الشكل. أحد العلماء كان في أزمة سياسية في مكان ما وكان مشغول بالتأليفات، قالوا له يا فلان أكو الناس مشغولة في أزمة سياسية معينة وأنت مشغول بالكتابة، كيف تعيش هذا الجو؟ يقول أنا أحب أن أكون كرب العالمين. كرب العالمين في الخالقية، لا مو في الخالقية، أكون كرب العالمين في هذه الصفة، صفة إلهية جميلة لا يشغله شأن عن شأن. أنا الآن وقت التأليف في جوف الليل، غدا في اجتماع سياسي مهم، هم غدا نتكلم، الآن ما في شيء، جوف الليل وما في مشكلة، الآن انشغل بعملك الآخر. على هذا إنسان متميز. إحنا كل ملفاتنا دائما على بعضها البعض، المشكلة المالية تأتي في الصلاة، العركة مع الإخوان والزوجة تأتي في الصلاة، المشكلة مع المدير تأتي في الصلاة، وهكذا. فإذا ذيك الليلة نكون ناس مثاليين، الإقلال من الطعام. أنا ولهذا أينما أذهب أقول يا جماعة ليالي القدر ما في عزومة، ما في دعوة، تذهب بيوت الناس كل من هذا كل من هذا، هنا كلام هنا مزاح هنا كلام بطالي. قليلة القدر على كل حال. إذا أردت أن تكون ذكيا وشاطرا أطعم الناس في ليلة القدر واهرب، اذهب بطعام إلى المسجد وقدم إفطار الصائمين في ليلة القدر، هم فطرت الصائمين خير من ألف شهر، كأنك في ألف شهر تطعم وفي نفس الوقت ما انشغلت بأباطيل البعض. إذا الاستعداد أن نكون في تلك الليلة على أفضل حالة. منها قلت لإخواني ليلة القدر هناك مائدة إلهية مفروشة، الآن تشتهي الحلاوة، خذ الحلاوة فعلا، لا تشتهي اللحم لا تأكل اللحم. أنت الآن في ليلة القدر، أول الليل اشتهيت قراءة القرآن، اقرأ القرآن، اشتهيت دعاء أبي حمزة. ليش البعض وكأنه في قسم شرعي يقرأ دعاء أبي حمزة من الجلد إلى الجلد؟ يا أخي خذ مقاطع من دعاء أبي حمزة، هذا إمامنا السجاد كان يبكي طوال دعاء أبي حمزة. إحنا وين نأخذ بعض المقاطع؟ حتى دعاء الجوشن، أنت تعرف أن الذي يقرأ دعاء الجوشن وهو متثاقل ومشمئز من هذا الدعاء كما يقع للبعض دعاء طويل، هذا الإنسان بمثابة يأتيك إنسان وقاعد في المنزل وكل ساعة يشوف الساعة يبي يتخلص من شر هذه الجلسة. تقول يا أخي قوم روح خلصنا من هالجلسة هذه، هذه إهانة لي، أنت إنسان جاي تزورني وكل ساعة تشوف الساعة، واطلع روح. ليش قاعد في المسجد وكل ساعة تشوف هذا الرقم كم وصل إلى رقم 50؟ يا ويلتاه صرنا بعد نصف دعاء الجوشن، كل ما تقترب من النهايات تزداد أملا وسرورا. سن هذا دعاء يقال يا أخي قم روح المنزل اختلي بنفسك اقرأ دعاء آخر، هذا مو نمط قراءة الأدعية. نعم حالة من الحالات. على كل حال هاي من القضايا الجهل اللي في حياتنا. طبعا البعض قد يقول هذه مو كلامك إلا أنا بدعة، من قال هذا الكلام؟ احنا متربين على هالأسلوب، زين أئمة أهل البيت خلاف هذا الأسلوب، والإمام هو صاحب الكلام الفصل، هو يقول ركعتان مقتصدتان في جوف الليل. مقتصدتان يعني من الاقتصاد من الإيكونومي، يعني إنسان يوفر في هذه الصلاة، ركعتان خفيفتان، لا أذان لا إقامة لا تسليمات ثلاث، لا يصلي على النبي وآله، وإن كان واحد حرام يصلي ولا يصلي على محمد وآله. فإذا الإنسان في تلك الليلة يحاول أن ينظر إلى الكيف لا إلى الكم، ركعتان مقتصدتان من الحديث خير من قيام الليل كله بأية حالة، والقلب ساه، ساه يعني ساهي، نعم هو المقياس مو بالكثرة. على كل حال هذه أيضا من توصياتنا في ليلة القدر، من التوصيات العملية الآلية، ولعل هذا ينفعكم كثير. في بعض الإخوة طول الليلة بس يعني عنده إحياءات جهية، ساعة قبل الفجر وخاصة ليلة 23 صاحبنا انشغل بالسحور والأكل وكذا، ولعلهم نام، يقول أنا بعد خلاص دعاء الجوش الحمد لله قرينا، رفع المصاحف انتهينا، وبكينا دعاء أبي حمزة بعد انتهى التكليف. أولا سلام هي حتى مطلع الفجر. اتفاقا أنا أقول الإخوان هذه اللحظات الأخيرة من ليلة الفجر اغتنموها. كيف تغتنمها؟ شايفين كلكم الحمد لله أكاديميين ولا على مستوى ثانوية، لاحظون الطالب لما يصبح العشر دقائق الأخيرة من الامتحان يعني كله توتر وكله تحفيز أن يصلح الأخطاء الأخيرة. الأستاذ على رأس الطالب يقول باقي خمس دقائق وأسحب منك الورقة. الإنسان في اللحظات الأخيرة يعيش القلق والخوف. ليلة القدر قبل الأذان بربع ساعة خليك في زاوية، حتى لو في المسجد اطلع على ساحة المسجد وقل يا رب، طبعا ليلة الأخيرة 23، قل يا رب هاي ليلة القدر انتهت، كتبت حياتي، كتبت موتي، كتبت مرضي، كتبت إفلاسي، كتبت مشاكل العائلية، كتبت مشاكلي الأمنية وغيره وغيره وغيره، يا ربي أنا ما أدري شو اللي كتبت، ما أدري، المهم أسألك العافية. حاول أن تفاوض، تتفاوض مع الرب في اللحظات الأخيرة. هذا الأستاذ لما يأخذ منك الورقة لو بكيت قليل يقول يلا عشر دقائق على حسابي، أنا لا أخبر المدير، يلا كمل الكتابة. بإمكانك في اللحظات الأخيرة أن تضرب الضربة القاضية. ممكن في ليلة القدر 23، هذه عن تجارب أقول إخوان، تجارب سنوات من العمر، بإمكانك في العشر الدقائق الأخيرة من ليلة القدر تحوز على ما لم تحوز عليه طوال الليلة من الدعاء بين يدي الله عز وجل. والأهم من كل ذلك كلمة أخيرة، الحديث عن ليلة القدر يحتاج إلى ليالي، وهذه الليلة على كل حال إن شاء الله تكرر في المستقبل هذه الجلسات المباركة بوجودكم. طبعا الكلمة الأخيرة، الآن رزقت في ليلة القدر نفحة، الآن النفحة ما علامتها؟ يدرك ولا يوصف، رقة في القلب، دمعة غزيرة، إحساس بالنورانية وإلى آخره. الآن شكر هذه النعمة، مو أن تقول ما دام خففنا المعاصي والذنوب يلا بعد شهر رمضان احنا في حل، نبدأ مرة ثانية نحمل أوزار حتى في ليلة القدر نخفف هذه الأوزار. هذا تفكير جدا خاطئ. إمامنا الرضا عليه السلام يقول من سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. تضحك على الله عز وجل؟ إنسان يتوب إلى الله على أمل أن يعود، كم أقول أتوب وأعود. إذا أحسست بشيء في ليلة القدر حاول أن تبقي هذه النعمة، تقول يا ربي عاهدتك على ترك المعاصي والذنوب سوف لن أعود لمثلها أبدا. هنالك حديث عن ليلة القدر، من حديث لم أحفظه ولكن أختم به حديثي، ويا ليت هذا الحديث يكتب في لوحات ويوزع في مساجدنا في ليالي القدر. قال موسى عليه السلام الحديث في مستدرك الوسائل الجزء السابع. قال: إلهي أريد قربك. من منا لا يحب قرب الله عز وجل؟ قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر، تلك الليلة ليلة القرب إلى الله عز وجل. قال: إلهي أريد رحمتك. قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال: إلهي أريد الجواز على الصراط. قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها. قال: ذلك لمن يسبح تسبيحة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد النجاة من النار. قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال: إلهي أريد رضاك. هذا حديث موسى عليه السلام: أنقذني هذه الليلة، دعمني، دعمني مو بالمعنى العرفي، أي بمعنى أيدني هذه الليلة. قال: إلهي أريد رضاك. قال: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. صلى ركعتين، ولكن ركعتين موسى، مو ركعتين كما نصليها نحن. فإذا تلك الليلة ليلة مباركة جدا. إخواني، الصدقات إذا عندكم مشاريع خيرية، هذا المال اعزلوه في ليلة القدر، لأن الأجر فيه مضاعف، المغفرة فيها منجزة إن شاء الله. بعد هذه المقدمات الكثيرة إن شاء الله نحاول أن نعمل بما نقول، ونختم الحديث بشيء من الدعاء. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم عرفنا الإجابة في هذه الليلة لنا ولأنفسنا ولوالدينا ومن وجب حقه علينا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. إخواني، قبل أن نقرأ الفاتحة إن شاء الله دقائق، هذه الليلة ما أقول أنها ليلة قدر، ولكن على احتياطا رجاء، البعض يدعي أنه رأى الهلال ليلة الأحد، فإحنا حتى هم لا نحرم بالمرة، يعني نقرأ دعاء صغير بعد هذا المجلس المبارك. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.